قطعون غيمي كريتا من هتا أصلك تيوريدا أنا كنت تاوي الريح أنا بود وأنا بود أكميني روح وفوز أي سيت كرف نسيزي كري غير أكل فرين أتا كورت عملتي غاس حنحي من سيميك إيسا كايسيكي لكي ونفل مغفلات أدو كانت أني تكيز حنو غاصر زمغ أري غاص رزمتي بيش كانت رولاك كيف لقي ونانكت أركي سوسوس الحال وكان الرهلي التهام تقوري منان إدا دارغي اللي غادي يتعلم موالي ويا جدع الرضا رجعنو ماضون غيمي كريتا من هتا أصلك ودي وريدا لا لا لا لا لا إلا ما رجعنو ماضون غيمي كريتا من هتا أصلك ودي وريدا كانت رولاك يتودر غير اللي غادي تعلم ما وغلا قارة من عيا ردي صغورة ونتمصينا أسنتي في كاتيك نتقر في اللسن التوين يفلني تغير اللي غقل نمر في الكنيت ولا طمزين شضاء صنع الفولة ليم أتكات ولا بود ذكت تجاني فنانا يمن دين سوى كوس أتنو كاني سوسوس يدو ذارتي اللي يد يغلنا تلتي الساعة سوليد فور السربيس تمال مساكين وربكيك صوت لعيب لكراتيني تفانا وليني نذاق ووالي ويسين وراكي سكر الشرعة الدار كليني رمان إليني زقرن التدار تليني كروان أي لي كراف الشبان كي حرم فلوس في غاسور طرز متديس تيتن أخيرا أكي عاون ربي تقات تلي راك نيوت أي النايف البيوت وش نيرت نكملنا أهنا تجاري جزء أسيا كياني ميك يقازون تلفقه اتفروك الحاق أياني زرع الورد يغلو حنس الغلات يدو دار باب يقرف كي ناس التمان يغلي سنيت وتنضرب تنسي سرس وتنهد أسنا غرانة مقران يا فنانة كوف أشانيك تعدى مودي سرد التانى لي ما أصنق دي وريتها كي تحواصي رزقي كي تتناسى صح تنفوق غادي تنمول يا ربا يا كثير ما توازو فيه تاكل ونصر الحباب داكي توني يا ربا يا كثير ما توازو فيه طاب الناقص وكاني غياداني تنمول يا ربا يا كثير ما توازو فيه تاتيني تكون لطيط سدو كاني يا ربا يا قدير ما دوات وفي تعتي بيت كله تيت سدو خنيو يا ربا يا قدير ما دوات وفي تعتي بيت كله تيت سدو خنيو يا ربا يا قدير ما دوات وفي تعتي الجلموت وعدك توني لا يا ربا يا قدير ما دوات وفي تالي درس يطوم وبلي خيرنا يا ربا يا قدير ما دوات وفي داغي زز ووسيف غك توني ما Marina is the same, take it to the end.